الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. ما لا شك فيه أن للصحبة أثرا عظيما في فساد المرء أو صلاحه، وقد قيل: الطبع يسرق من الطبع، وقالوا: إن الطبع يعدي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لذلك أيها المربي، كان من لوازم نصيحة لقمان لولده بملازمة الصالحين التحذير من الغافلين المعرضين عن رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل جليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قيل: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لذلك عليك أيها المربي أن تقبح في نفس ولدك ومن تربيه صحبة الأشرار والبطالين، ففي صحبتهم ورفقتهم العار والسمعة السيئة في الدنيا والخسران في الآخرة. وقد قيل: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لذلك عليك أيها المربي أن تقبح في نفس ولدك ومن تربيه صحبة الأشرار والبطالين، ففي صحبتهم ورفقتهم العار والسمعة السيئة في الدنيا والخسران في الآخرة. هذه الرفقة قد تصل بالعبد إلى الكفر والعياذ بالله. وإن شئت برهانا على هذا، فانظر إلى قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعتقد بصدق نبوة النبي، لكنه ظل على صحبته برؤوس الشرك كأبي جهل وعبد الله بن أمية حتى مات على الشرك. عليك أيها المربي أن تغرس فيه خطر جليس السوء، وأنه ينصرف عن صاحبه عند أدنى خلاف أو فوات مصلحة، بل وتحصل البغضاء بعد ذلك. قيل: إخوان السوء ينصرفون عند النكبة ويقبلون مع النعيم. ونكرر أيها المربي أن الصاحب باب من أبواب الخير، كما أنه باب من أبواب الشر. فانتبه يا رعاك الله، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.